بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشر كان الله بعد الإبانة عن أصول الديانة وكتاب كشان هذا السلسلة يعني السلسلة العلمية في عقيدة الشافعية عشر كان الله بعد نحكب الله بنا إياه وان كل عن كل شيء رودي هردعي ترجمة إمام أبو الحسن الأشعري يوحي إساقة كتا على اللقة يلا حريرة أبو الحسن الأشعري علماء بضنبا ترجمة السميسي طبقات الفقهاء الشافعية رقا قران وعسك الراعين ويوضا قران أما بضن كوت وحين كتريا إنو يهي رقي شافعية ده مقعزو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن ساري من الأشعري اليماني الأصلي البصري ريب بصروها أصلها أن قويس كذو يمن بكسو تشيدي أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري بالي رادا أبو الحسن الأشعري بالي رادا ابن أبي بشر النوالي رادا أبو بشر كاسد وإسحاق ويساق أووكي نصب كيس أشعري وحكودا ما ضايا وقالا صحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وحقود شيء بصرة وحنا لسو خلافي وقت يقول شيء سدح قول بي علماء ذو يهرادين كان هو مشهور سنة يقول عن سنة لو بدن يهي لو بقول يليح ذن هجيرة ذو مركة هي أيو لشي وحقادو دفاع هذا الكاس أبو القاسم بن عساكر كتاب كذي تبيل كذب المفتري علي الإمام أبو الحسن الأشعري وحيري إذ خلافتينا وقولك وحكد وانترينا أنا وقران معي لابا قولك اللبادي لابا بقول لحذني اللحذي بقول الشيء مقريزي باشيغي في الخطط اتكالو او سيدا سو كلا تيري مانا ارك ويجري كران لكن مانا ارك قول كسد حادي وحور دشي وي لا بغالي تدباتن هجير دو مركي هايت ابن خلي كاما في وفايات العيان كشيغي مقريزنا في الخطط بكشيغي الزبيدنا في الاتحاف اتحاف السادة المتقين بكشيغي صدح ذا قول باكرة قول كل أقول بدن يهي صواب كان أقول له إنترنت دنبانا عن كعام الفريد دهنا نوا كان غور ريوه ينو ده شيء لو بقولي لحدن كي يجير ذو مركح لا حكام باكر دالا نيسا ووقت قد ما شدي سي وقت قد يسبدل ذا كل دعان مركي لا قياسة يا ملا تشانقو ينيا علوم بضن بوحكا آخر استي سندد بضن والتلاميذي أرضيه وحكا فائدستي شيوخ ديسا بغداد كوفة بصرة أنبار أهواز يا موصل إذن نلقى هيد عراقي إلى أغار كاسا هيد يعني كل دوايا كحيرا وحكم إذا رجع للحديث كاها أبو خليفة الجمحي الفضل من الحباب الجمحي البصري مسند العصر واختيسي رجع أسانيد اللي هو نقضاها محدث متقن أنه عالمها وقيريو ذي سدح بقول إيشان هجير ذو مركيح وحكم إذا القاضي أحمد بن السريج أبو العباس البغدادي وإمامك الشافعي ذا في وقته ها بغداد كنا قيريو ذينا إسلا وقتي ذي نكا هراو كلا سدح بقول يليح ذي قيريو ذي ونكا مشهور كأبو العباس بن السريج اللي رادو أنا صومر رأي إنه أوليها جزء أجوية في أصول الدين أوليها أن صومر نيوي وحكم إذا الإمام الحافظ محدث البصرة أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي وإنما كان سند كدن بيو قيريو ذي صدح بقول يتضوى ذي مركيح وحالي رأب حسن الأشعري ساجي بوكفى إذي استي ملكو اعتزالك كسر النقضي يا مرحلة الثالثة انت ودحيسي مقالات أهل الحديث كي السلف كي بالله يرى هذا وحكم إذا شيوخ ديسي أو إسحاق المروزي الفقيه الشافعي وإمام عصره في الفتوى والتدريسها إبراهيم بن أحمد بن إسحاق والرئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج السقة مرجعوها وقيريو ذي سدح بغلي أفرتنك طبعا وساق المروزي بعد أهان كوينا فقه كان مرجعوها لكن لما شاهان كدن بي وحاكم إذا أذيركي هويو وهو يذي قبي محمد عبد الوهاب بن السالم أبو علي الجبائي وسدح بقول يا سدح ذي قيريو ذي وإمام في علم الكلام ها علم كيسة علم الكلام كيسانة كقاتي عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة ها ماذا بيا مقالات مشهورة كلها في الاعتزال وطائفة ونسبة الشيخات الجبائية اللي يراهدو له ويلكيسينا صوص صاري أبو هاشم الجبائي ويسنا فرقة كلاسة مجتو بهشمية اللي يراهدو ننكاسا وحوق قرسدي أبو الحسن أشعالي سوى يربع به لنتي أبو علي الجبائي بهو يدي قرسدي وسو كوري ماذا بكان يساوه كقاتي شانتاس باكم إذا مشاهيرتا مشايخ ديسي وحكبرتي خلق بضان ومشرقية مغربية برية قلبيضة وحكقاتي أبو عبد الله بن مجاهد باكم إذا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب الطائي المتكلم وليا صاحب أبي الحسن الأشعري وغير بصراها مالك نوها فقهية سدح بغل تدواطني أفرتين وقيريودي وحكم إذا أبو بكر الجرجاني أما أبو بكر الإسماعيلي اعتقاد وكتاب كلابات سلسلة دان كمده وقيريو دي سدح بغلطة دواتن يكودي أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري وفقه شافعيها دات كمبرزين تي آد كأوم علم الكلام كانها مشاركان دا تفسير كأي علومة اللغة دا أيام العربية التاريخ دانا كلها وسدح بغلطة سديتن قيريو دي مشكلات تأويل كحديثة مشكلة عن إسكاله أبو عثمان الصابوني كتاب كسمر كان سومرينينا انتو حكسو قولي لأنه كير عذر دارتي وحكم إذا أبو سهل السعلوكي أن الصابوري محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان العجري وفقيه شافعيها متكلم مفسرناها لغونها شيخ خراسانها وسنة سدح بغل لحدين يساقالكي كيريودي وحكم ذا أبو زيد المروزي محمد بن أحمد بن عبد الله الإمام المفتي القدوة شيخ الشافعية وقت قيسيها وإسماعيل سك وقت قيري ودين سدع بغلط دواتن يكودي شنطة سنة تصالحان رقا أرضي دي سيها بينو كسو قادن بدن كون نصير أدركتو أبو زيد المروزي أو السهل الصعلوكي أبو بكر الجرجاني انتبه أبو ابن مهدي الطبري أفرت بوا شافعية ننكهر ابن مجاهد كلية يا مالكية مؤلفات بضم بولا أبو الحسن الأشعري كتب على يقري مؤلفات كيسي ضد بضم وترجمة ديس السمايين وكتب تيسي وحي قيبيين قيب عن الأعراق اللواي قيب عن لدابعين يا قيب لدابعي الله حيو قيبتا اللواي قيب مقعوضو من ماهان وحوح كسو قوريا عن العرق إيا قيب علومة دي هروح كسو قوريا مركي الدمارة ولي عن لهاينين ولي إنا يميالها بخارضة مخطوطات كي يكتوب تساقي تشيران ونلاسو صارين ونلاسو فاقين أما مخطوط مجلدات كمخطوطات كميال خلدان ونطوذي هين انتلا قيلي سال لو عركي لأي هاي دعي كرتو انت أنوغو aan dul istaagay una wax ka dhaho lix kitaab oo kumkuwo kamid ah ayaa anigu dul istaagay oo akhriyay iyagoo matbuucana arkay inta kale oo matbuuca ma arag mid waa kitaabkeenan alibana aan usuli diyana faafaynti sadib aan uga iman doonaa mid ka labaad waa maqaalatul islaamiyiin wakhtilaful musalliin لابا التحقيق معركة طبعا من نعيم زرزور نين اللي يرادها التحقيق شيء ومدى وحكسو قورين دونه منا وحات تصحيحي من مستشرق هايو لي بعدو هل مطريتا إذا هو مطبوع سوق ويتالا لكن تنعين نعيم زرزور بوحك سوقورين دونا مدى صدح هذه ورسالة ديس إلى أهل الثغر وحال غطاب على تحقيق عبد الله محمد عبد الله شاكر محمد الجندي جامعة الإسلامية أنا طابع ذي عمادة البحث العلمي كنافر بقول يصدح حتما كتير بكيت وبقول سقاش يعني يزيد صفحه بيش ويكتاب كاسي وحبان كسو قورين دونا إساقنا وأنا قريي كتاب كفراد أنا أخر كيانا هيا نقريي اللمع في الرد على أهل الزيغي والبدعوي تصحيح هي التقديم كحمودة غرابة نين اللي يراهدو ومصر لقود دابع يكون سقال بقول كنتني يشانتي وبقول صدني اللي حي صفحاه سنوا أنا قريه واهية من ربما حكسوا قولين دونا كتاب كشان هذا نهيو شجرة اليقين وي وحتى حقيقي اسبانيش نقود ترجمي نللي راد قبر لي راد دكتورة كونشي كاستيلو كون سقال بقول سديتني يتدوبا دي قياس تسقاشن بيج أما سقاشن ورق با الصفحو مالها سوي كتاب اللي هذا قدام بيانو واركي لما مقعبوليه الحث على البحث نوالي هذا أيوه استحسان الخوض في علم الكلام والله طابعي قد أي قيب كمده تشويش بدن كتيرو إلى سقالية طبان صفحو اللي بعد لما قيبوه ده باركي وعلم الكلام كا اللي قد يرقليه إنه النقاش كهقبه دادك ديدي إسكا دايري خلاصة دي سونا انتي ننكي أخضريها سلم المنوريق كشيغي أموي با انت بدنا نحر كأغدن لأنك أزمركو خلافك علماء الشيغي وحاران يماها قولك راجحة تفصيل برجحي وقفك باللوغة إن لدغي إلاليو لكن قفك علمتي يقانو هردو حقراني با كفا إيدي سنكر وكله شري والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فمن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم القولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريح ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب انت خلاصة غبضا إنها سوية إيا جدل كقرآن كسواروري إيا قرنقصي قرآن ككيمد أن معنى هذه إنه يحي لحذا كتاب أنا نقول أركي كتب كلو بدن وعلومة الترجمة دو سميسة أتكيه ليسي وكتب تيسة بي علومة دو الشيخين ويحي كالي صوب بحانا إن شاء الله تعالى هدي ألا يلادو إنتان نقول سيمو وأركي دونا علومة دو رحمة الله عليهم أد بي علومة بدن يؤمانين أبو الحسن الأشعري والثناء العلماء عليه وقضب كان اللغات الخطيب البغدادي وحوليه هي المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وصائر أصناف المبتدعة ورر بصرات بغداد بودقي ولا وكوغير يودي بالمهة جمعادة وحوفر سنتري حلقة أبو إسحاق المروزي الفقيه جامع المنصور ليرادو بصريين تقاركوض وحين الدهان وحسن الشعري وحور الشي لا بقولي لحذنكي أوري الصدّن كينا وارد إنتي سدح بقول أوري الصدّن كي ساسوليه أو تجدون أجريديس ابن الصلاح حوله إمام المتكلمين ويا بصري بغداد بوسو وريقي وكجريودي خطيب باش سايري بوله ما شوف ريسنتي رساق المروزي خطيب بغداد بكسو جورينيا ذهب يسوق حوله العلامة إمام المتكلمين لا بقول لحن كي بود الشيء وحال يري تضوات كي بود الشيء لا تضوات كي وكان عجبا في الذكاء فهم ذا من يابلوها هي فهم كحوقيس مركي وكبارع النقضي في معرفة الاعتزال ونعي ونكبر النقضي من بركو فولي وإلهي بوغطه وبتكاني كدي من المعتزيلة ذو الردي عيب تضب برنانك الصوري أفر كتابا أركي بويري أبو الحسن أشعري وألف في الأصول قواعد السلف في استفادنا وكشيغيه أوليها هي سيدة كتمي ده اللو دايو أوليها أنه سيدة أسان قوة تاسان دين كار ديغان أيا لما التأويلين كارو بغداد بكل انتيا لواسدح بغلافرت اللواتان يأفرتي علماء حنابلة ذي علماء كله بعد دري أو حكى الشيء قفل بنا هذا الكيس إنه وعلى قاطة إنه وعلى قطها قف كراهي بدبادية ون معهنه إله النهانوني نونا نحريسو هدي معصوم ماهين بولي هدو خلدمو من كثير سقو حلي أحد أئمة المتكلمين كمدوي صاحب التصانيف في الأصول والملل والنحل كالموجزي ومقالات الإسلاميين والإبانة والتفسير الكبير وغير ذلك من الكتب النفيسة كتب قيمة حبدا مركور علم الكلام الشيخ سي أبي علي بن عبد الوهاب الجباي وكقاد الشيخ المعتزلة ذها وفاروقي أو كان نقض عن الاعتزال ونبنان كون ولا صبح ومقرصا كان نقشة زكريا الساجي أحد أئمة الحديث والفقه وحققاتي أبو خليفة الجمحي سهل بن سريج محمد بن يعقوب عبد الرحمن بن خلف الضب البصريين وكقاتي إما ظن التفسير كيسو كغوريي حلق معتزلة ذها كتاب وقري مركو كسر نقض اعتزال كان موجز بقري وسدح مجلدة وكتاب مفيد في الرد على الجهمية والمعتزلة هكا واحد قرنا يسمون كثير كتاب كوارك مقالات الإسلاميين بقرأي كتاب الإبانة سبك سوى حليه شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والصعي في حفظ عقائد المسلمين صعيا يبقى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين إمام حبر وتقي بر حما جناب الشرع من الحدث المفترى وقام في نصرة ملة الإسلام فنصرها نزرا مؤزرا إنهاس أيوليهي نك الإرادو السبكي رحمه الله تعالى وإن يروا كمذا قواشي علمات كدهان ماذا بكي سفقي قاه ماذا بكي بوهيستي والسو خلافيو مذاهبت مشهور كسد هذا هو رحنا بلا ما كان لغا ريبو قرو الب انغو اهاب يراهدين قولك كوباد وحي يراهدين حنفي بوها ولذلك القرشي كتاب كيس الجواهر المضيئه يا ولكم اللائي كتاب كيس البدور المضيئه ولبدو بالتراجم الحنفيه اي كقران ابو الحسن الاشعري بكل شيء قرشي وحوله قال مسعود بن شيبه كان في كتاب التعليم الحكيري كان حنفي المذهب معتزلي الكلام لأنه كان ربيب أبي علي الجباي وهو الذي رباه وعلمه الكلام حنفي بمذهب كيسوها كلام كان معتزلي بوها وحكسوا بربحوها الربيب كابو علي الجباي سكان التربية قل هذا حنفي بوها بين إيرادين مالكي ذو وحين الدهان مالكي بوح وترجمة أسامية فقه ذو ذا كالقاضي عياد في تدريب ترتيب المدارك ابن مرحون ابن فرحون في الديباج المهذب المذهب بان له ابن مخلوف في شجرة النور الزكية يا قاسم علي السعد في جمهرة تراجم الفقهاء المالكية يقولنا كتب توضاشك وشي قاضي عياد وحليها محمد بن موسى بن عمران وحوشي رسالة ديسي أنه كان مالكيا حولي له بشافعي قاركض وحيشي شافعي عنويه إلى أن لكل ما الشيخ الفاضل الفقيه رافع للحمال الشافعي وحيشي شيوخ ذي سيئنا يكسو قوريي أبو الحسن الأشعري أنه مالكيا صدح شافعي ذو وحينا دين شافعي بوها طبقات كوضاني وترجمة ابن الصلاح هي سبكي ابن كثير سبكي وحولي وقد زعم بعض الناس أن الشيخ كان مالكيا المذهب تذكر قاربا يروي الشيخ مالكي بوها أرنت أنا الصحمة إنما كان شافعيا تفقه على بساق المروزي نص على ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك في طبقات المتكلمين والأستاذ بساق الإسفرائيني فيما نقله عنه الشيخ محمد الجويني في شرح الرسالة قول رابعة شرأه لبدا قول الدنب السوقينية وأهل بدا مذهب وها سيد من الدقيق العيدي إن لبدا مذهب يقان وها أرنت وها أوتشان شارسانا والقاسم بن عساكر في تبيير كذب المفتري وحلي وما علم الفقه فقد كان يذهب فيه مذهب الشافعي أو مذهب مالك وأهل المدينة متكود وتردد سو من اللي يراد الزبيدنا إن لبضب أوها ولما لا يكون الشيخ عارفا بالمذهبين يعنى بهما كما كان من دقيق العيد لبذا مذهب وكالشواب كريه تردد ككم موضة ابن عساكرنا وعلوم الأقباش وذا قيب كمذا انت سنة وقيب تهوري الترجمة ديسا قد أكو قدن بي الترجمة دا إمامك و عقيدة ديس يا مراحشي أمري رحمه الله تعالى إمام أبو الحسن الأشعري لا يسكم خلاف سنة إنه أول أمره على الاعتزال لها شخي سابي علي الجباي وحاو يدي قبو صوبر بارينا كقاتي هدبا هديو دا الشي لا بقول يلحذن سدع بقول لباطني أفرنا ودنتي أفر يلحذن شربك ودنتي امتابو معتزيلة داها من عساكر يركبنا وحيشي أغان أفرتن كيساني هوري إنو على الاعتزال أها وذلك قام على مذاهب المعتزلة 40 سنة وكان لهم إماما إمام بؤن قضي أفرتن سنانا مذهب كان معتزلة ذو هايستي أيو له هذا بصامر كان ليراهده وحين نقونا إيسا قرنك سدحات مركو نماذي ذي اللحظة هذا أفرتن كدرته سدحت بقلبة نماتي سووا على الاعتزال انتاس خلاف باداني كما تشرو نسخ مخطوطات كقاركود لا بقول سلحدن يتودبا لا بقول لحدن يسا سالة إلى أهل الثغر قاركود يشيغان سقاشن يتودبا دي إن لقريبة تلمام يسا ومن الأخطاء هوي وينسخ قاركود با لا بقول لحدن يتودبا إنو قرأي رسالة أهل الثغر شيغي وتودبا تشير مع كتاب قرأ مركا خطأ إنو ساخذ أما قرال كيسيفي عن لو أقري وايوي كدب مرحلة داس أفرطان صاني كودان ماتي مرحلة دا حكتين خلاف بدان كمتشرو ومركو كسوق تغي مذهب كي معتزيلة دا مذهب كي أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري بوووريغي جملة من كتبه هنا ووقري صفاتك خبريغا أما صفات الفعلية اللي يرادو إن التأويلية مذهب كي أها من عساكر حوله وقت قاس كتبته وقريشان يتوبان كابري شان يتوبان بري ودادك كم مقنا كدب توبادي سوء إعلامي كتب وقري كتبته وقري وحوله يهي وحوكو دريا إنه اللمع إيا كم دهايا اللمع أنا هداد أخرده وعلى طريقة ابن كلاب في الإيمان وغيره كتب ذنب قري في هذه الفترة قرمكو قاري مرحلة داس هذه قراءة عد وقت قاسو أهايرا هذا مانا أرغو دي إنو كقوري بابا خلاف كتاقين هان تلمام دون لكن قراءة انت هذه اللي أغو كقوري اللي يرا هذا إلا صدح بقول إيا اللواتنكي يأبادان تهينو هاللواتن سنو لكن بالتحديد مدد لما قرنيه وحي شبه ذايا يؤكتهي صابطه ابن أبو بكر من الفورك مركم مؤلفات كقري الإبانة كمدهرين وحونا يري كتبتن وقري وحوشيغي مؤلفات كابو الحسن الأشعري إلى صدح بقول إيا اللواتن هجردو مركا يهيد وألفي إنا إحايان مؤلفات كأوتيري إيو إبانة ذي كتبتا كلي قاركود نواكال دوين لبدا مرحلة وموضوع اتفاق كدي بدأتكو لبا يوقيب سامين مرحلة داسو كسوق ناضي وانا قولك المنتسبين إلى المذهب الأشعري ابن مجاهد ابن مهدي الطبري ابن فورك رقي كلي الطريقة دا قاضي أشعري دا أنس بشيكتور لن مذهب كاسي قبان رق بذنو النابغين على منهج ابن كلاب مرحلة دا ومرحلة دا بوكتغي مرحلة ومرحلة وقواعدي هي تفصيل كي مذهب كي ابن كلاب تفصيلي قواعد بدن أسامي ضرب بدن أقلي كتب بدن كقري إلى مذهب كي انت ابن كلاب ضد بدن هالمامين مذهب كابو الحسن الأشعري اللي يجري رجاس أشاف أشعرية ذو نسبة شكتة السيدة عقبة تده أهل السنة ومذاهب مختلفة ذو حنفية لي مالكية لي شافعية لي حنابلة لي بعض السيدة على قبة ومرحلة صدحات إني نتشرين قبة حنفية ذو حاكم إذا أبو نصر السجزي أفر ولا فطني أفر تيد أنت رسالة سالة دي سلاح الزبيد بكله لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحولهم نحالهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والشافعي والأشعري ده انت حلته صوب عند كوريس ومدو يسكم خلاف سنين إيه وقرانهم تكي على وقتها الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم بل أخص حالا منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا عشان شعري قراءة سكود ريا مركلو حليه أهل السنة وحلقوا امتحاني كوا كذب بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم وهم أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وبعدهم محمد بن أبي تريد بسجستان وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة وفي وقتنا أبو بكر بن الباقلاني ببغداد وأبو إسحاق الإسرائيلي وأبو بكر بن فورك بخراسان فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة أي ماذا السنة وحنفية ذهب كمبيدي مالكية ذا خلف المعلم باكمبيدي ويري أقام الأشعري 40 سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول أبو نصر سجد باسو قريني ذي خلف المعلمنا ومشاهيرتي فوق هذا مالكية ذا أبو سعيد ابن أخيه هشام الخياط ليراده شيخ الفقهاء إمام أهل الزمان في الفقه والورع بين هذين معلم الفقهاء ويقانان وحكم ذا قباب بنور الشافعية ذا وحنصوم مرة أبو القاسم الزنجاني منظومة ذيسة إذ يكد وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الودى عمدا لمن ما زوى الذكر أبو عمر البسطامي بحكم ذا ويسوق كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه وحسو قرين يا الهروي في ذم الكلام وحاكم ذا رقى شافعية ذا أبو الحسن الكرجي ومنظومة ذي سكويري وخبث مقال الأشعري تخنث يضاهي تلويه تلوي الشغازبي يزين هذا الأشعري ومقاله ويقشبه بالسم يا شر قاشب يركلوا فربضا وشافية حنا بلاد يقو إن لما بسو كوبكر الفقيه المشهور الموفق ابن قدامة باكم ذا وحولي هاي ومن العجب أشعري ذو رديني أن إمامهم الذي أنشأ هذه البدعة رجل لم يعرف بدين ولا ورع ولا شيء من علوم الشريعة البتة ولا ينسب إليه من العلم إلا علم الكلام المذموم وهم يعترفون بأنه أقام على الاعتزال 40 عاما ثم أظهر الرجوع عنه فلم يظهر عنه بعد التوبة سوى هذه البدعة فكيف تصور سبع عقول في عقولهم أصور يساويري أن الله لا يوفق لمعرفة الحق إلا عدوه ولا يجعل الهدى إلا مع من ليس له في علم الإسلام نصيب ولا في الدين حظ حنا بلدي يركض ما بلسه كوبي كرب قولوا قول كاس مرحلة صدحات ما شرته قولك صدحات وحولي مرحلة صدحات بوليه هاي وآخر عمره 40 سنة قدام بيسي وأسو وريقي إلى مذهب أهل الحديث تحريرات كي وشيخيسي كقعتي ساجيها هي اطلاعات كي سي علومتي كلا وبرتينا مركو بغدادي من قارحان وبسيل كذا قاري وحين إليهن موجز هي مقالات هي رسالة إلى أهل الثغر هي الإبانة أفرتاسو قري إبانة ذونا آخر كتبه وهي يذونا مركو مذهب كاسونا كل انتي رقب ضنبا قبوك للدوان ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في أخبار من ذهب وحوله وهو آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه عندما يطعن عليه وحكروا كم إذا ابن تيمية في تبيان تلبس الجهمية عليه صنفه ببغداد في آخر عمره لما زاد استبصاره في السنة. وحكم ابن كثير طبقات الفقهاء الشافعية وعليه والحال الثالثة اثبت ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. نقرر العراقي نعمال الألوسي بعد في جلاء العينين روى غير واحد من المصنفين عن أبي الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه قال في كتابه الإبانة في سديانة وهو آخر كتاب صنفه بوليه. محمد شكر الألوسي بعد غاية الأماني هي الركلة تعليقاتك يا مقالاتك إرسال أهل الثغر أنكري دونه إبانة التوافق وضوحي عدين دونان فجودة يسي أكل دوينيهين مذهبك كتابتان وكوقري يا مذهبك ابن كلاب حتى كتابك يستهر اللمع يوحك قران سي أكل دوينيهين بل وحضر كيسا مركا قاركود مقالات كيسا سقو عدين يا مذهبك ابن كلاب باله مذهبك ابن كلاب يا مذهبك أهل الحديث كان كلا صارية موجز كدان هلي لهانا نقوشا لغاسو قرقورين يوحي تلمامي سا انتها كبادين نوفافاهن لها طرف دودان كميد وحان كسو شاقنا الثمر الداني على رأية السنة للزنجاني وحاجر نن معاصرين تكمين وحوغ النظمية قبي كتري خلاف كان هي ترجيح قولك سدح مرحلة إني شرتي هي أدي لذا الله عسكاني انتانا عشر كي ندم بي بان منظومة داس كل ما يشتري دون عشر كي نسدحاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.